لا تغلط ويا نصير زلزال وقف قوم من تحت ويا نثقال لا تغلط ويا نصير زلزال وخوان مطعم ما نطي المطعم ما نطي ما تقدر علينا احنا سيوف ايدينا تلوذ الناس بينا ريش انت وثق النبث قليل جبال وخوان مطعم ما نطي المطعم ما نطي المطعم ما نطي المطعم ما نطي اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع زين اسمع زين من تحت ويا الاسباع احنا المنحتينا او اسمع زين من تحت ويا الاسباع احنا المنحتينا ترجي في القاع وخوان مطعم ما نطي المطعم ما نطي نقول صيدلي مسنا احنا العالي حسنا عياه اللي نزنا ريش انت وثق النبت قليل جبال وخوان مطعم ما نطي المطعم ما نطي المطعم ما نطي المطعم ما نطي الناس على الشاجور نوطي يعدنا سباع ما تسكت على الحاج وتدوى الناس على الشاجور نوطي وخوان مطعم ما ننطي مطعم ما ننطي بجابك بينا تنقاك بيك القاع تنشاك اويل بيوم نزهاك اريش انت وثيق النبث قليل جبال وخوان مطعم ما ننطي